حصريا على موقع djkimo.com. يسموني اخطر جن عشان جنن الحركة، بحب جد الجنية، بموت في العدة المصرية، بشجع منتج بلدي مش في لولة الخليجية. حريقة البركان، كوكب الارض اتخدر، هلا بيكو في كوكب كنتار، زمن السيف والصدادة والاطفال ماشيين بسنايبة على جرو الدرار، ممكن يديك ريتشو وساعد تسكن في تابوت علشان على طفل ستار، محسوبكو في العرق خطر ماشي بشجان، انا مش بخب بالسن، سموني اخطر جبن عشان جنن الحكا، مطارد وكل النسور دي نفسها فيا، عليا الف قضية، هو مفيش محامي راضي بيه من كتر الاجرام، هجهتي بولايه دكرور، ممنوع تجينا وتسور علشان فيها المتدور، في شارع الترعة المجنونة، محمد فرعون ابو اليان صوته واصل كل مكان، ابراهيم فرعون ده الاكشن جيه، هي حصل خبطته ملعونة، هقدر اكسر جناحاتك، هكس تلوحن يا حياتك، اصلك مرشد الا سكرتها وبتفهم في ظباطك، تحت بيتك قاعد اناديك اتأبد على العادي فيه، انجز وانزل ولا اطلع لك وسط حريمك العب، انا لو خبطتك يبقى كده انا شهرت، لا ده انا هاخد غدار وبكده انا قدرتك ودقرتك يا كحول، يكفيني اني اقل من حضرتك وكمان واخد مطويتك وبقيت هالهولة بكهدت يوم مفيش مفعول، انا بطولي وانتم قدرة والموت في الكترة دي سترة، وانا عاشي للسكة الخطرة، انا واقف لسه بصحتي، هو رسالة للي تحدوني قبلوا يلا ولعبوني، مش كنت معلم بتحبوني استقبلوا بقلبي، انا لسه زي ما انا هو ثابت ما تهز، لما احضر انت تخاف، بتشوفني ليه بتتلب، بشوف ظهري عامل انا مهما غيب بعود، لكن رجوعي يمحيك اسمي يغطي عليك، ها اصل انت هلس وفيك مكشوح يا فرساجي، التحذير لدياب الغابة، اسد الغابة بيتغابة، يعني اللي عطول ورشة ولو ما باخدش الكترة ولا عصابة، الاسد لو غفرده يرجع لعرين وارضه، وافتر سايزي بخايل يكسر عنيه تجارة، سنة 2024 سنة الغل، كل الصحاب بتقل، كلها غدر وصد ومفيش واحد سالك، بس احنا زي ما احنا لينا طلة وهيبة، ما صدرش منا العيبة، بنسوقها عالضريبة وفي اي جهة نتعاني، بحب جدت الجنية، بموت في الاوضة المصرية، اصل بشجع منتج بلدي ماليش في الاوضة الخليجية، اسكندرانية بموت فيها، انا بحب جبت الجهة، من نظرة عين انا بفهم اصلا اريوني وانا اسم الله، قطة بس قطة بعيون عسل، ايشو هالجمال المصري، هبت سيبي فصلي لما اسمع انا صوتي، شوكولاته صايحه على الجاتو، ايوه عليك ايوه، هابص لغيرك نوم مكتفي بوجودك، محمد فرعون ده البابا، ايه ده لوحده يقوم بعصابه، متلقب بالدبابه، ابو ليان يابا وحش بولاد، اسد الجهه ده كفل بيكو، يفتح مطوه يجريكو، ابراهيم فرعون المتدور اسمه بيمسح اساميكو، ويا رب تفك الضيقه، الجهه من غير خنيقه، محمود حكشه في ايده حديقه، وحشنا اخونا ودي حقيقه، محمد فرعون بيقولي ده بيقولي كفضل جنبك، يا مولانا الفرعون، انا قلبي بيعشق قلبك.